الشرق والغرب من سراييف وأزف تحية الحب إليكم من سراييف وأزف تحية الحب فأنتم إخوتي في الله ينبض باسمكم قلبي فأنتم إخوتي في الله ينبض باسمكم قلبي من سراييف وأزف تحية الحب إليكم من سراييف وأزف تحية الحب فأنتم إخوتي في الله ينبض باسمكم قلبي فأنتم إخوتي في الله ينبض باسمكم قلبي.